أي نعم، فنتحاور فيها لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب. اللهم صل وسلم على رسول. من هو صاحب السؤال هذا؟ لا يخاف، ما نمسك حلقه. أقول من صاحب السؤال هذا؟ تعال أنت صاحب السؤال. ما شاء الله جري، ما شاء الله أنت جريء. أين إيه؟ لا هذا معقول. تقول إيش كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن المهدي، وقد حصل لي أن قابلت شخصا في الحرم وتوسمت فيه أنه المهدي، أرجو التوجيه. على كل حال المسلم هداه الله عز وجل للإسلام، وكل مسلم مهدي، لكن المهدي المنتظر لا يخرج إلا بعلامات بينة، منها أنه لا يكون للمسلمين حكومة، والمسلمين في هذه البلاد لهم حكومة انعقدت البيعة لإمامها شرعية، بويع على الكتاب والسنة، واستقام له الأمر، وأقام حدود الله تبارك وتعالى، فالأمر ليس منتقضا. يخرج المهدي في حال اضطراب الناس، وفي حال لا يكون لهم ولاية أمر، لا يكون لهم ولي أمر، بويع على الكتاب والسنة، وقبل البيعة واستقام له الأمر. ففي هذه البلاد خاصة، أي نعم، التي هي نواة وحدة المسلمين ونواة الجماعة، سريع بارك الله فيك، يعني لا يمكن أبدا أن نصدق كل واحد يقول أنا المهدي. المهدي لا يخرج، المهدي المنتظر لا يخرج إلا في حال اضطراب وحال فوضى، فيبايع في الكعبة بين المقام، أي نعم، يبايع يلحقه الناس وهو يفر منهم، يفر منهم في المدينة حتى يعني يلزمونه بالبيعة بين يعني عند بين الباب وفي الملتزم. وفيه علامات عظيمة، وقد يعني علامات ذكرت في الأحاديث مثل ما يذكر الأخ، وفي الآثار المروية عن علامات هذا المهدي. أولا اسمه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه، اسم أبيه محمد بن عبد الله، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، بعد ما امتلأت الأرض جورا وظلما، فهو يملأ الأرض عدلا، وهو الممهد لنزول عيسى عليه السلام. أظن واضح يا أخي الجواب. لا تصدق أي واحد يقول أنا المهدي ما دام يعني أن لهذه البلاد ولي أمر يقيم الحدود، أي نعم، وبويع على الكتاب والسنة، بايعه أهل الحل والعقد، ما فيه دولة بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة لهذه الدولة. وهذا يعني من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ما في أحد يعني الحكومات الأخرى، أنا لا أقول إنه ليس لها عقد، لها عقد، لكن عقد مدني، ما هو بعقد ديني، حكومة مدنية يعني بنظرية العقد. مثلا إذا كان بيني وبينك عقدا تبني لي دار، لازم نكتب بنود، وأنت ملزم بهذه البنود، وأنا ملزم يلزمني بما يلزمني في الوفاء بالأجر وكذا إلى آخره، هذه يقال إنها عقد. فالحكومات الأخرى أغلبها حكومات مدنية، عندهم دستور، هذا الدستور يرجعون إليه. أما في هذه البلاد فدستورنا الكتاب والسنة، المرجع نرجع إلى الكتاب والسنة، أي نعم. فهذه هي الحكومة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طائفة لا يزالون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم، كما خذل المنافق ابن أبي خذل النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه فانصرفوا من جهة من جهة أحد، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلط على هذه الأمة، استجاب الله دعاءه، عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضا. والبلاء الحقيقة إنما دخل على المسلمين من جهة بعض المسلمين، البلاء الذي دخل على المسلمين إنما دخل عليهم من جهة أنفسهم. أي نعم. واستجاب الله لنبيه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، لاحظ العبارة، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، اجتمع عليهم الكفرة من الروس والكفرة من الأمريكان، لو اجتمع عليهم جميع الكفار من أقطارها لا يستبيحون بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يخون بعضا، وبعضهم يسفك دم بعض، وبعضهم يهلك بعضا، عند ذلك فتحوا الباب للأعداء، وهذا الذي حصل. لكن مع هذا لا تزال طائفة منهم قائمين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ويقصد بقيام الساعة قيام إيش؟ يقصد بقيام الساعة قبض أرواح المؤمنين، لأن ورد أن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وإنما يبقى فيها شرارهم، فعليهم تقوم الساعة. اصبر عليه كمل. فعليهم تقوم الساعة على الأشرار. في شيء ضيعت يا أخي، ضيعت. نعم بالنوع، أحسنت، الوجود بالعين والوجود بالنوع. يعني إذا قلت إنسان، إذا قلت إنسان هذا نوع ولا عين؟ لا، أنت إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، كلهم إنسان، الأحمر والأسود والأبيض والطويل والقصير كله إنسان، فهذا نوع. العين إيش اسمك؟ العين محمود، ها؟ حمود ولا محمود؟ ها؟ محبوب. العين محمود، محبوب، صالح مثلا، الأخ بعد ما أدري وش اسمه، ها؟ عبد الحميد، هذا عين، عين الإنسان، عينه عين، وهذه العين إنسان، أنت إنسان، هو إنسان، إنسان نوع اندرج فيه كل بني آدم، وقد يدخل فيه الجن أيضا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني دخل في مسمى الرجال الإنس والجن لأنه نوع. العين هي العين، العين ما خرج عن الذهن، والنوع ما لم يخرج عن الذهن، الكلية التي لا وجود لها إلا في الذهن. ردد معي مراتب الوجود يزول عنك الإشكال. مراتب الوجود أربع، مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان في الكتاب، ووجود في الأعيان. كم هذه المراتب؟ أربع. فنبينا صلى الله عليه وسلم تمت له مراتب الوجود الأربع، كان موجود في العلم في علم الله عز وجل وموجود في الكتب الإلهية اسمه ووصفه عليه الصلاة والسلام، موجود فيما يتردد على الألسن محمد في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، موجود بالعين لما بعث عليه الصلاة والسلام. إذن تمت في حقه مراتب الوجود الأربع. قبل أن يولد إنما وجوده في الأذهان ووجوده في اللسان، بعدما بعث تم له الوجود بالعين. واضح إن شاء الله؟ ما ردد مراتب الوجود الأربع: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في الكتابة والبيان، أي نعم، ووجود في الأعيان. بعضهم يشتبه عليه لأنه يظن أن الوجود في الأذهان هو الوجود في الأعيان، كل مرتبة غير المرتبة الأخرى. واضح؟ من هنا يحصل الاشتباه. أي نعم. يا أخوة في شيء؟ أقرب لا تبعد، لأني أقرب، خلينا أشوفك. وعليكم السلام، أقرب. نعم. تجزي؟ أي لا بأس، لا، قراءة سورة الملك في ركعتين في جوف الليل يجزي، بل هي أفضل من قراءتها بدون صلاة. نعم، يعني في زيادة صلاة وتسبيح وسجود وركوع. نعم، ما شاء الله. نعم. اي لا، التأويل بمعنى التفسير، يعني المصادر الكتاب والسنة. الكتاب والسنة وماذا؟ والإجماع والقياس الصحيح. في قياس فاسد وفي قياس صحيح. القياس الصحيح هو قياس في الطرد وقياس في العكس. القياس في الطرد أن تجعل حكم المتماثلين واحدا، أي نعم، والقياس في العكس أن تجعل حكم المختلفين واحدا، هذا قياس العكس، أي نعم. فإذا فرقت بين المتماثلين فهو قياس فاسد في الطرد، إذا جمعت بين المختلفين فهو قياس فاسد بالعكس، بقياس العكس، يعني المختلفين جعلت حكمهما واحد فهو قياس فاسد، وهذا قياس العكس. أي نعم. القياس الصحيح أنا كما ذكرت لك الأول في الطرد وفي العكس أن تجعل المتماثلين حكمهما واحد، لماذا تفرق بين هذا وهذا وهما متماثلين حكمهما واحد؟ مثل خمر العنب وخمر التمر، يعني العلة الإسكار، فكلها محرمة. أي نعم، فهذا قياس أي نعم. وأما قياس العكس أن تجعل المختلفين حكمهما واحد، فتجعل الشيء الطيب مثل الخبيث، بينما الخبيث خبيث محرم والطيب حلال، مثل من لا يفرق يعني بين الحلال والحرام، والخبيث أي نعم والطيب. هذا أتي من جهة الاشتباه العقلي، إذا لم يكن يعني الإنسان لابد أن يكون يحتاج إلى السمع ويحتاج إلى الدليل من السمع. وقلت يمكن يعني في جلسات سابقة أنه الفطرة دليل يشترك فيها جميع الحيوانات، سواء كان حيوانا ناطقا أو حيوانا أعجما. يعني الحيوان الناطق الإنسان، أي نعم، الإنسان يقال حيوان ناطق يعني عاقل، ناطق بمعنى عاقل. أما الأعجم فهو حيوان أعجم غير ناطق. هؤلاء جميعا يشتركون في دلالة الفطرة، فطرة واحدة، الجفر الصغير مع أخته كيف يفعل؟ فطرة، دلالة. إيش اللي دراه؟ إيش اللي علمه؟ الفطرة، يأكل ما ينفع ويدع ما يضر إذا كبر قليلا. أي نعم، كل الحيوانات بهذا الشكل، هذه الفطرة، استدلوا على ما ينفع بالفطرة وتركوا ما يضرهم. تجد بعض الحيوانات تأكل بعض الشجر وتترك بعض الشجر، بعض الشجر يكون سام فتتركه، تقول سبحان الله من علمها. أي نعم، الفطرة، لا ما تقول طبيعة، فطرة الله. ها؟ العليم الخبير. أحسنت، العليم الخبير. فقلت إن دلالة الفطرة يشترك فيها جميع الأحياء سواء كان ناطقا أو كان أعجما. أما دلالة العقل فيختص بها الإنسان العاقل من الجن والإنس، يختصون بها دلالة العقل. أي نعم، لكن هل هي كافية في جلب السعادة؟ ليس كافيا دلالة العقل. صح أنه يميز، ولهذا الإنسان العاقل يختلف عن الحيوان، يعني يميز بما يميز بين ما ينفعه وما يضره في الغيب في المستقبل. وهذه يختص بها كما ذكرت العقلاء بني آدم والعقلاء من الجن. أما الملائكة عقلاء لا شك، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يعصم من المعصية يعني العقل تماما في المغيبات، ولهذا يحتاجون إلى دلالة الوحي. دلالة الوحي إذا اتبعها الإنسان عصمته أو أسعدته في الدنيا والآخرة، فالوحي دليل، لكن لا ينتفع به إلا المؤمن، لا ينتفع به إلا المسلم. إذن عندك ثلاثة أدلة، ما فيه رابع. ها؟ الوحي، الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، لا تجتمع أمتي على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي ما تجتمع هذه الأمة على الشرك بحيث أنه لا يوجد مسلم. أي نعم، حتى تقوم الساعة. واضح إن شاء الله، إن شاء الله. هات تكلم يا أخي بدون ورق. ما في باس. ما هو الواجب علينا تجاه إخواننا المضطهدين في جميع أنحاء العالم؟ النصرة بقدر ما تستطيع ولو بالدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. أي نعم، الدعاء، الدعاء لهم إذا لم تستطع غير الدعاء، ومع الدعاء إذا استطعت أن تبذل. أي نعم، لكن وفق السنة، الفعل يكون وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الجهاد نعم تجاهد، لكن ليس فوضى، لابد يعني من إمام يستأذن ويكون يعني هو الإمام وهو القائد. كل واحد ينفلت ويقول أبجاهد، ينعكس الموضوع تصبح فوضى. فلا بد من إمام، لا بد من إذن الإمام، وإلا فلا يكون جهادا. أي نعم. ما أدري منه صاحب السؤال، هل بقي في نفسك شيء؟ الحمد لله. نعم. ايش حكمها صورة الواقعة والملك؟ الواقعة والملك ورد في فضائلها في مثل تفسير ابن كثير وغيره، يعني أنها من خصائصها أنها يعني يجلب الله بها الرزق ويوسع على الإنسان. إيه نعم. وإذا قرأت يعني كان لها يعني بعض الفضائل. كذلك سورة الملك ورد أنها تقرأ قبل النوم فتحج لصاحبها في القبر. أي نعم. الواقعة قبل بالليل ولا بالنهار تقرأ؟ بالليل أو بالنهار. أي نعم، بالليل أو بالنهار. يعني يروى أو يحكى أن أحد السلف الصالح يعني أوصى بناته، ماله إلا بنات يخشى عليهن الفاقة، فعلمهن سورة الواقعة. أي نعم. والله سبحانه وتعالى أغناهن بسورة الواقعة. أي نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مسكتنا مسكتن. خلي أخوانك الثانيين. أي في الحرم، في غير الحرم الرواتب نعم، في البيت أفضل. في البيت أفضل، اللي من أهل المدينة في بيته أفضل، لكن الآفاقي في الحرم نعم، اللي ماله بيت عن ألف يعني. أي عن ألف في المسجد النبوي، لكن في المسجد الحرام بمئة ألف. أي ما شاء الله، نجحت عندك. نجحت ما شاء الله، الحمد لله. نعم إخواننا، أنا أريد. أي نعم نعم ما شاء الله. أي نعم. لك من صلاتي ربعها، نصفها، أي كلها. المقصود الدعاء، الصلاة الدعاء، يعني دعائي. وهذا يعضده الحديث، يعني ما نشتغل بالصلاة على النبي كفاه الله همه. أي نعم. فالصلاة على النبي لا شك يعني من اشتغل بها أشغلته عن دعائه لنفسه كفاه الله همه. والمقصود بها الدعاء، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. هذا معنى الصلاة. أين ما إيش معك في هذا؟ ها؟ أي طيب. اللهم صل وسلم. هي الصلاة. نعم، دعاءك لنفسك. يعني ما معنى هذا أنك تشتغل بالصلاة على النبي وتترك الصلاة؟ يعني أي نعم، مثل الذي يرتكب المتناقضات. الكافر لو يصلي على النبي ما نفعه. أول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي نعم، ويقوم بالواجب بما تقتضيه الشهادة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يعني لا نفهم أنه يعطل إيه؟ لا، قد إيه؟ قد يلتبس على بعض الناس. إن أجعل لك صلاتي كلها أو ربع. إن قال إذن يكفيك الله عمك، فيظن هذا أنه يعني كل أعمال الطاعات يتركها ويشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهم خاطئ. اللهم صل وسلم على رسول الله. التي علمنا إياها، أي التي على الصلاة الإبراهيمية، هذه أفضل الأنواع، يعني أفضل صفات الأنواع. وإذا قلت صلى الله عليه وسلم هذا سائغ أيضا. اللهم صل وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن لا يصلي عليه لا صلاة له. حتى في الصلاة نحن نعتقد أن الصلاة عليه ركن، ولو تركها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته. اللهم صل وسلم عليه. ليش عاد انت ما تجي يا اخي واشوفك، يعني حينما تدفعني من جنب يعني تفزعني. نعم، ولك بألف صلاة في المسجد النبوي، بألف صلاة في البيت أفضل لسكان المدينة، جمع بين الأحاديث. لا، من قال لك في البيت وحده وفي المسجد ألف؟ ما دام النبي يقول وفي البيت أفضل، والصلاة في المسجد النبوي بألف، معناه أنه في بيتك أفضل من الألف إذا كنت من جوار من مجاوري المسجد النبوي. أي نعم. وإليك. اصبر اصبر اصبر. أي. ليش متى؟ يا أخي بعض الكتاب أنا الذي أي متى تصلي التي سقط جنينها وهل عليها قضاء؟ يقول أخونا متى تصلي متى تصلي الذي أو التي سقط جنينها؟ هذا سؤال، هذا شطر سؤال. التي سقط جنينها إن كان يعني قد هو جنينها، يقول جنين لا يكون جنين حتى يتبين فيه يعني خلقة الولد، فإذا تبين فيه يعني صورة الإنسان وصورة الولد وأصبح جنينا، وخاصة إذا نفخ فيه الروح فهو نفاس، حكمها حكم النفساء، لا قضاء عليه ما دام الدم أي نعم يلازمها حتى يرتفع الدم، حتى ينقطع الدم. ومتى تصلي التي تلد ولادة طبيعية؟ إذا انقطع دمها 40 يوم أو أكثر عند بعض النساء. وهل عليها قضاء؟ إيش؟ ما تفوته من أيام، ما دمت نفسا لا قضاء عليها، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، نفسا والحائض أي نعم لا تقضي الصلاة، يعني ناقصات عقل ودين، ولكن تقضي الصوم، هذه السنة. نعم. السؤال الثاني يقول كيف يقضي المسلم ما فاته من صلوات؟ ما فات المسلم من صلوات يقضيها مرتبة كهيئتها أداء، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، هذا لليوم واليوم الذي بعده وكذا، ترك الصلوات 4 أيام 5 أيام نعم يقضي هكذا وهكذا، يعني القضاء يحكي الأداء، يقضيها مرتبة على هيئتها أداء. والله أعلم. المقام المحمود الذي نعم يبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إياه، هذا في الموقف العظيم في المحشر، تدنو الشمس من الناس فيطول عليهم المقام، فيذهبون إلى آدم يطلبون شفاعته، ثم يحيلهم إلى نوح إلى آخر يعني ما هو معروف من الخبر، حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول أنا لها، ثم يذهب لا يشفع ابتداء ولكن يستأذن يسجد لربه عز وجل، يفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا، ويبقى ساجدا ما شاء الله حتى يقال له ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، ثم يرفع رأسه ويشفع في عصاة أمته، يعني شفاعات يشفع في أن يقضى بين الناس في الموقف العظيم. هذا هو المقام المحمود، لأنه لا يشترك معه في هذه الشفاعة أحد، فهو المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه. أي نعم، يشفع لأهل الموقف كفار ومسلمين حتى يقضي الله بينهم. ما حكم صلاة ركعتين في الروضة بعد صلاة العصر؟ ما يصلح، صليت العصر ما بعد صلاة العصر صلاة ولو ذهبت للروضة، لأنك صليت في المسجد النبوي، والروضة من المسجد النبوي ما بين بيتي ومنبري روضة من الأرض. لكن لو دخلت المسجد بعد العصر ما صليت العصر في المسجد، صليت العصر في مسجد آخر ثم دخلت المسجد النبوي وعلى طول للروضة من غير أذية، تصلي ركعتين. من دخل المسجد تصير من ذوات الأسباب، دخلت المسجد فتصلي ركعتين من ذوات الأسباب سببها دخول المسجد. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن بعد صلاة العصر يظهر لي أنه صلى العصر ثم ذهب للروضة يصلي ركعتين، هذا وقت نهي. أي نعم، أي أي تزور، لكن ما تصلي ركعتين في الروضة، خلص تصلي العصر كافية. أي نعم، تصلي العصر كافية، وإذا أردت أنت يعني أن تزور تذهب إلى الواجهة وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. صبر شوي، هذا واقف نحترم شيباته. نعم، بقدر استطاعته، بقدر يعني بقدر ما يستطيعون. نعم، بقدر ما يستطيعون، ولا نعتقد أن يعني نسيء الظن بالمسلمين ونقول قصروا. أي نعم، يعني بعض الناس يحمل يعني غيره ما لم يتحمله هو، ودائم سيء الظن. أي نعم، فالله المستعان، ينبغي أن نحسن الظن بالمسلمين يعني، ويعني ندعو الله عز وجل أن ينصر المستضعفين. نعم، أي نعم، أي لا، لا ينبغي التبتل، أقول لا ينبغي التبتل، من استطاع منكم الباءة خاصة الشباب فليتزوج. عليكم السلام. الأخ يبي يسأل قبلك، الأخ يبي يسأل كاني الصف الأول، لا الصف الأول غلطانين، الصف الأول ولو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لو بلغت التوسعة صنعاء من جهة الجنوب فهو مسجده كما قال عمر، فالصف الأول أفضل، ميامن الصف التي تخرج عن الروضة أفضل. أي نعم، اللهم صل وسلم. وعليكم السلام. في أحد يسأل؟ لا أنت أخذت حقك. نعم، نعم. صلاة الميت الفرض، الفرض أي مثل الكبير، لكن تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم، بعد ما تدعو، بعد ما تقرأ الفاتحة وتدعو للمسلمين عموما، تدعو بهذا الدعاء إذا كنت تصلي على فرط. الفرط الذي لا يعني الصغير، الصغير الذي لا يميز ولم يكلف، ولم يكلف، كلهم الصغار الذي لم يكلفوا. أي نعم، سواء كانوا مميزين أو غير مميزين. لا إله إلا الله. أعلمك هذا الأخ، يعني التحديد الدقة هذه ما بقى عليك إلا هذا. عليكم السلام. خل كان ردينا يا أخي هو الصلاة العصر أي الوضوء، يعني سنة الوضوء، يعني يحسن أن أصلي أو ما أصلي. توضيت بعد العصر؟ أيوة. اللي يحتج بهذا لا بأس، لكن بعضهم يعني ما يعرف الحديث. لا سنة الوضوء يعني. أي سنة الوضوء. نعم نعم يا شيخ. لا، هو الغسل للجنابة يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة، يتمضمض ويستنشق. نعم نفس الاستنشاق. وش عادي يدخل إيه؟ إيه؟ اجتهد. وشلون في الغسل؟ خلاص واحد مثل الوضوء. أي نعم، بارك الله فيكم. نعم، بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. إذا كان يستطيع أن يوجه القبلة يوجه القبلة. بعيدا عن يا أخي، لو شفتك ما سمعتك. تعال تعال تعال تعال، مراتب الوجود الأربع بين، ينبغي أن تعال تعال. سمعت ولا لا؟ خلاص احفظها، هذا المرجع الواقع، المرجع الواقع. أنت الذي في ذهنك ليس هو الوجود في لسانك، وليس الوجود في كتابك، وليس الوجود بعينه. والله أنا ما يعني ما أستطيع الآن، يعني ما أدري، لكن ربما من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية أو من غيره. ثم الواقع، الواقع هو المرجع. ما أنا ذكرت، لكني ما أستطيع أن أدلك على نص. أي نعم ما شط. نعم والله.